أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة طاسين أو سورة الشعراء مكية، تتحدث عن البعث وعن قصص الأنبياء وما جرى لموسى مع عدوه وعدو ربه فرعون وما فعل الله. وكذلك قوم نوح وكذلك قوم إبراهيم وكذلك قوم هود وكذلك قوم سار وكذلك قوم لوط وكذلك قوم شعيب. وذلك أن الذين الله اسم الكتاب النكر من أوائل ما نزل بمكة كورد السورة عندنا. طاسيم. هذه سورة طاسيم. الله أعلم بمرادي. امتحن الله بها العباد. حروف نو. طاسيم. الله أعلم بمرادي. سقى نسبة الإسلام. مين نسبة الإسلام؟ رامسي. إعلام إعلام تبلور زور زور كزهي وطعم ياه. هذه اسم السورة وهذه سورة طاسيم. الله يعني ايش طيب نوسين سلام ميم مجيد يشافوا زوجة بلوهاي وين نبينا طه سين سلام على ميم جبريل بزوجة بلوهاي بيش الله على المراد. إذا كنتم قرآنه كمحمد زندنا الله على وردهم بلا سمتلك هنا عندنا أنت محمد إبنى قرارنا يزين أينات إنجلي مامتار القبات شخاري عندما وجوه لفتح الدين. تلك آيات الكتاب. أي هذه الآيات في هذه السورة. تلك أي هذه السورة أو تلك أي هذه الآيات في هذه السورة آيات آيات من الكتاب المبين. كقرآن وسط كل أنقص وش عندنا عند قرآن دليل أم قرآن قال الله زنبيا متانا عندما يلو السهرنا شعرك يانا أي دلم. تلك أي هذه هذه الآيات آيات من الكتاب. من الكتاب مكتوب أي الذي يكتب الأمل ألبسه مثلا قد يونه مبين على مفصيح فصيح يهون جلس يهونه كذي قرآن عندنا. أيا ما في هذه السورة من الآيات كغيرها من السور كغيرها من الآيات التي في السور أنها من الله لا ليست أساطير أولين ولا سهران ولا شعراء. عندما لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين عندك نفس لتعرف عندك إشفاقنا كأنه ولا الله مفرانا قد يكجينا قلنا كأنه لساجهم مسرى لين يسرانا باكع نفس لتعرف عنه ألا يكونوا مؤمنين بألا يكونوا مؤمنين من أجل أن لا يكونوا مؤمنين. أمان يسلالهون بله يوزن للتعطفة في كرباء الله هيبة تام بعد ما مناسي تشنك ومن أي نفس انكر السماء جندنا بر الله جل لك فلا لك باخع نفسك على أسى إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلا تك في ذيك إيمان ولا تحزن عليه. نعم لعلك باخع كدا أدفما نفسك مفعول إلى باخر لأن اكترنا لأنه خبر عن لعلك إذا عملوا عمل إن لعل حرف ترجم وإشفاق مبنية على الفتح. الكاف دائما قاعدة في مال الناس اسمها باخع خبروها وباكع اسم فاعل أمر أمر الفيل يرفع الفاعل ينصب المفعول نفسك مفعول بدينه ألا يكون مؤمنين بأن لا يكونوا مؤمنين أو من أجل أن لا يكونوا مؤمنين أمان يوش سلالهون بله هيوت للتعطفاتك أربع لهنا أيها الرسول الكريم اندي لهون للتون أي قبام كانت متطبق أدرس كالناس مكاكال يم يامنهم يم يامنا يم يامنهم يعني لكنا تعلي زي ما أدرس جيوت لمن لما تفاتك أربع لهنا فكأنه قل لزم لما يناقراته فرطوا الله كموتوا كالأفوا بلو لما يناقراته أرقوا الناقراته الله أنزل القرآن بلغة العرب التي إيش تفهم بها الخطاب وإلا فإن الله لا يرجو من أحد شيئا ولا يشفق من أحد شيئا لألا لم يفر نقرك هنا لإشفاقنا لم يكجل نقرك هنا لا تمنينا لعل الحبيب قادم به محبوبنا امر المحبوب كون ترجي له هذا نواتوش امر المخوف كون اشفاق له هذا هي في ذي عند اشفاق نازل الا يكونوا مؤمنين امانيوت بعد ما وناچو نفس تطفى تقرب الله عند دي ما هون يلب نفس نطفى تتجنق نفس اللي يامنوا كالله غوغوت نفس نفس تطفى الله لا أمنوا لا أنا ذات أدرك تشاجر سنج إن شأن ونيا بن شأن نزل أي من السماء كسماء لكم نورد باتشون بر آية آية ما لنا مؤجزة متصفرة نورد نبر فزلت أناكم لها خاضعين أن قد أتشو لسا ذك مثلهم حيلين عند يابن ياسكت داتشون بركتاتشون تعمر مؤجزة أن نورد نبر بالنشان ورود هنا على مرادات الحكمة مسترانا سلزي النسو عند مفاقرات شعروق غيب قداي لأنه بطأي شلو عند يأيو التعرفة يقبب على الزابة تقرب وتتبات عند يأيو نيان بركات عندها شنر الدفة ما درق نقر تأمر إذا أورد نبر جنلا أوردن كاوردكم خالما زي باسي لتفون وياك النوي إذكا قزي قويو عند مجهان أدرس بعلم أمناش التجنك يوزن التعرفة التصير أبشر فذلت أعناقهم لها خاضعين فذل أعناقهم خاضعين لها وقول لها جار من فعلكم بخاضعين لمن خاضع اسم الفاعل دمو ظل ناقص نو فلو ناقص لوتا ناقص كون أعلك ملال فذلت أعناقهم لها خاضعين خاضعين لها لها جار من فعلكم بخاضعين ثم قال جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من ربهم كيف تأتشو زند أفما يأتيهم من ذكر من الرحمن من ذكر ذكر عمد الله تشو مساكسات قرآن موئذا كرحمن كونه زند عمد الله تشو مودسين مودس يهون ذكر نسلو للنسور نجي مخلوق له لما تتهم قرآن إلا كانوا عنهم مؤردين شلا بايوش بهم قرآن بمتاكو درولو وإن يروا آية يعرضوا ويروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون إيه باريات شو لا كانوا والذين كفروا أما أنذروا معرضون وكأي من آيات في السماء يمرون عليهم أنها معرضون شل لا إله إلا معرض فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بل أكثرهم معرضون إعراب شل على كمال السماء لكتل للتزلزل برومهيد فقد كذبوا برقد استباب بلو ما استباب بل ما يتقبوا نقر بقرآن استباب بلو تسلقوا نقر جن قوي وقاتشو نقر فسأتين سايمت الله شيك أنباو ما كانوا يستهزئون يستهلقوا بس ينبروا نقر حقيقة وري وزيناو سايمة الله شوي كرم نزنبلو متو عين سلاتشو أفنضرب عنكم الذكر صفحا عن كنتم قوما مسرفين ለመሆኑ ምን ነው በባስ ሊያምኑ የከለከላቸው ምንድነው? በቁርአን ሊያምኑ የከለከላቸው ምንድነው? በአላህ ኡሉሂያ ሊያምኑ አላህን ሊገዙ የከለከላቸው ነገር ምንድነው? ብዙ መረጃዎች ተደርድረው እዚህ ላይ ተዘርግተው እያሉ አውለም ይራው ለመሆኑ አላዩ ምን ይላርድ ወደ መሬት አልተመረከቱ ምን ሩዕያተ ኢዕቲባር ወኢማን ወተፈኩር ከማን በስና ስንትና ስንት እንዳበቀን ፊሃ በመሬት ለሚን ኩል ዘውጅ ሚን ኩል ሲም ሲም ከሪምን يعني ايش جميل حسن بهيج مرت يا ون فلاي زوج عند نغرا بقنا مالن ومن كل شيء فلقنا زوجي لا لفن تذكروا زوجين بهيج عنده تكوس عنده قزقزانو عنده مياقاتنا عنده قزقزانو عنده فلاي هنا ماريا في كل تفرا في الاساو لا انسى لا بدانيت من لا مجب الناس لا اهل الناس لا فيتامين الناس يعني تقموا بس عندنا سنت عند بقنا لا يومنا ከማን በዛ ነው እንግሊዝ ዘውጂን ከንስንትና እንዳበቀን እነ في ذلك ይህን በማድረጋችን ለአያተን ለዓላማ እንዳለተን على قدرتنا وعلى اننا سيق العباد وعلى اننا نقدر على اخراج الموتى احياء من قبورهم يوم القيامه لايتن لعلامه እንዳለተን على قدرت الله وما كان اكثرهم مؤمنين ابزانيوቻቸው አማኞች አልሆኑም ይላል وما كان اكثرهم مؤمنين وما اكثرهم مؤمنين كان سيلاتنا سيلالو علماء العربيه ابزانيوቻ አማኞች አልሆኑም وما اكثر المؤمنين بيبان معنى ሪጎዳ ይችላል እጎዳ እዛ ምን አይሱ አረቢያ ካና ሲላትናት ይላል ሲበዚ ቁራ በዚ ሱራ ትደጋገማለች እቺ ወማካኖ ማካ እዛ ደከለት ካና በይነ ነፊ ወልመንፊ ከገባች በይነ ነፊ ወልመንፊ ከገባች ዛኢደት ሆነለች ከዛ ሲላት ولا بين صفة الموصوف وكذلك بين اسم التعجب بين فعل التعجب والمتعجب كغباج صله وكذلك بين الصله والموصول كغباج صله هنا الشيء يعني كيف نكلم من كان في الماضي السابق بين صله والموصول كيف نكلم من في الماضي من صله في الماضي موصول من موصول في الماضي سلف زمان كركر كارا غب كذلك هنا بين النفي والمنفي لقد كان خيول بيني ولقد كان لقد كان خيول بني زيادي الا كان المصومه الارادي الا كان المصومه الارادي بين الجار والمجرور ايهن الى الابزانيا ومنهم ثانيا انتنهن نقرالو كان سيلتنات ومن هيث العربيانو انجي اسلام بقرآن يلتنم ايه بلال كفر نعوذ بي وقد تزاد كان فيها شفين كما كان اصح علم من تقدم الى ابن مالك في الالفية خلاصة النحو وان ربك انت قتال هو العزيز الرحيم مرسو الشنافينا عزاجنا وقول عزيز مالت لا القاهر لأعدائه ثلاثة من سباب بر الرحيم بأوليائه ويمدم عزيز مالت بوانجل كذي بانلو كذي كهيدو من سباب برنا توبت كادر ركوم دمو مارينا نبي عبادي عني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ما شيء رجع جل سورة موسى كسا سائل نسو آيات فمتا نسو ما شيء هم بس فتيس إلى موسى ريدا بابس نو هيدا ويسك شو لكم بارة شاكر وبت درس مالك نو ينا كرناو وإذ نادى ربك واذكر أيها الرسول الكريم أنت كتاب ستار ربك جزي موسى ستار ربك جزي من بمار أن إيتي أي إيتي أنت سريانا القوم الظالمين نزي بجس بشرك بوانجل إقايدر إقايدر رسول سووتش زند هيد بمار أنت كتاب ستار ربك ذكر الله جيل نبيه إهلي مكرات شاله مكالاي ما ناجر ومزا قوم فرعون ألا يتقون يا فرعون يزبوت شراء يا وانا ونا ونا فرعون فرعون يزبوت قوم الظالم يا فرعون يزبوت شراء فرعون والتوار ماذا فرعون سايون يزبوت شراء ماذا فرعون يزبوت شراء يا وإهنين أما صنع ظالم تكتلوا ظلم سروا قفا نعم تكتلوا قف سروا وسن فرتوا بكفر قوي وسن فرتوا يا الله نبي أزار قوالون ألا يتقون الله أن يفروا منه الله أن يفروا منه بلا بلاته وإن الله أن يفروا زنده كالتألي ألا وإذا استفتاء يتقون الله أن يفروا يعني يفروا الله أن يفروا زنده إن وإن هني قراته يعني تسعود الله أن يفروا منه إيه كسا ينقر كاته أعمنوا منه لنبي عندي وإن قل بوتاو لموسانا لنبي المجد قال رب إني أخاف أن يكذبون ياو ونيتا بندير نبلو ما استكاكا يا يالبتن شقرت أرسو منقر مصيه إزالاي ما تايك الصلاة عندهون قال رب إني أخاف أن يكذب أستراب النبي إني إفرال له وإن آكال له ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ندم كرستن يانا يتعبال بطعم فرعون عنا داجنو لب عنا الددال لذي نبشى لي صدري بسرطه آيا لب يتعبال ديك الصدر كراني ما لدنوكو ديك ميبالو ديك الصدر قر مالت كذلك عدم التحمل يميباله مالت ياو كما جمرام او قوالو ايه لكن هذا فرعون كيفان عندو سلاوكو ايه نما سعد الزواسي عدر جلات بزونا قرد ناك ومن ناكر جيسون قالات اندي شكم لبسفتي عرقاني سلازي لبيت ابال انديتناو دمو لتنيا دمو لانت لكو لساني فسيح يهونم ياو بزابا سوبي سياد قوى بلو هذا كما سعد اسات النسبة من اساتا كل تفت النش ينبر له يا ولدي ربي شر سادري ويستري أبو وهدو الأقلة من لسان عند اللي بس فين رصف اللي قال دعوة ولدت يعني بقرب هذا رصف اللي قال أيه نقر إن ده ولا أنت لك لساني فأرسل إلى ودهارونم زند مريك سلاك يا ولي لا أيه بتعلم رسول قصص رسول موسى وأخي هارو أصله مني لسانا فأرسله معي ريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا يا أمي ودهارونم لكن ناج أمر اللي بيتشايهن قد لا لواتا بيشلال له ليلام أدر أكرر ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون لأن سبحانه لا ينجل على الله تشو يقدرون يعني بيفر الله والو لكن أتم يا أبسطو ششتو أكثر ما تسمد ينورو ألفماني سوى ده الزاهب رتسابقا سيهيد وصقالو الله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون يقدرون يالبي يفر الله النات إفادة سيكي باتشو عدو انديسي ومن أهل موسى كبت أمانا سيكي نباتشو لازم أسنى وسل الله قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون كلا يقدرهم أبشر من ما يرقهم من ما يدرسون بهم فلنكون نقرى الله فاذهبا أنتنا من دمهيد بآياتنا تعمروا تشاتي موجزة وتشاتي نسطانا تشون نبي مونا تشون نهار رقاقتو يا نبي نسا تشون نايم نتدوث نقر أونس مون من رقاقتو إذا تشهدوا إنا معكم مستمعون እኛ ከእናንተ ጋር እናዳምጠን ሰማለን አለ። ምን እንደሚላችሁ ምን እንደምትሉት ወላለሙ እነኒ አስማኡ ወአራ አሪላስ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فرعون زندهدنا بلوت إنيا يجتا عالماتو جتا ملاك تنجوشنا بلاتشو بلوتا الله أكبر أن أرسل معنا بني إسرائيل بني إسرائيل كان يغالك وكان يؤذبهم يا وندون قدلان سيسو لقرنا كترار كباتشانا تزينوا فتروا وشوكنوا بني إسرائيل لتعدهم وضغط عليهم وأذلهم نا نفس لك كلن بلاچو بلوت علاچو آلوت يعني من آل فرعون قال ألم نربك فينا وليدا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين الله أكبر الله أكبر ويقول متارك وارقاون دمبوليرا نقر سرا لمن من عينة ورثة بسنا ألم نربك فينا إنيا قلا صدقنهم لوك ما رقلا بكار ملتن كباكبنهم وليدا نسان تقرا ستوت ولبست فينا إنيا قال كيف النور كمن من عمرك سنين كإذ ما يتوسنوا كذلك كسلاسة أقرابيا دمو وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين مستراون سراهن سرته وأنت من الكافرين يان ولتا كداتا يا هنا أهل إيه ست الناقر السفر وفعلت فعلتك يانن باريا انتنون يقدروا تكدم قال ولهم عليه ذنب فأخاف أن يقتلونا لبت يان الله كبات درجت فالصماح يان الله وانجل كالستح وأنت من الكافرين يان ولتا كهج ይሄን ወታችን ሁላ ዜሮ ቢላ ስታበቃ አሁን ደሞ ወደ እናንተ ሊካለብን እስራኤል ነጻ እንድታወጣ እንድትለቃቸው ብላ ሲላለ ትንሽ አጣፍሩ ምን አይነት ሰው ነው ምትገርሙ ሰው ነው አላቸው። እሳቸው ሚላ አለ ፈአልቱሃ ኢዘን ወአና ሚነ ዳሊን አሁን አርጋታለሁ ኢዘን ያኔ وانا بايز ستتنيا سيهون سالاك بزان جزي يا ركواتنا في عظيهم دمو نصرنا عند سرسي بطل مرضان قدنا مقدل ملا السبوم نبر يا الله هكمانا وطيبابنا وانجد يا الله طيبابنا انبياء وش تنيني وطيفات بطعام النفسو قاندين بميقزسو ايه ولهم عليه زنب فأخاف ان يقتلونا اهنم دمو او فألتها اذا وانا من الضالي يوم الكامام هنا يرتفع اليه الناس لشفاء إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها ما تأمروا أتوالك ينقروا كبدته قذفته ما مكانيانه قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له رب إنه هو الغفور الرحيم قال لي انت ساسي كين نقر انجلي ايهو ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين من نوفرت منكم كان انت ششاهون هيدكو سامنت زرس مطابة سورة القصص سايبالو سامنت زرس سيروتو الى سي ششو فخرج منها خائفة ترقب قال رب نجيني من القوم الظالمين الله الله الله الله عندي اوش لفات فغرت منكم لما خفتكم فراتشو كذي ششيتشي وطاو كان انت اگر لك اكو يتولد كباتا نور كباتا نقر على يدك كباتا نقر يا فوهب لي ربي حكما علما سردنا جبان وجعلني من المرسلين يلون كما لا استنيو شادر رقن شادا من تارا قال له يا اوتفان نو قال كم بس تسرعون نو تفاتي نو كي ششيهون ششي چهيت كون كاگر ثوار زمانات نور كون كازا الله رمو ايو انتو نبينا سن جبا جلم جبا كاملات تلو دمنا تادر رقل من تارك الله ያችን ማጥፋቴ አላህ ቢሚረኝም ጥፋቴ እንዲያ ማለት ነው ቢያምንም ወደ አንተ ተልኬ ሊያስተምርህ ምን ይከለክለኛል دمو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة ناتشين قال الله فينا وريدان بلا متمة صعدك أو ياتشي للي واركات ولتانا متمة صعدك آت ولتانا متمة صعدك بات ولتانا علي بني لا أن عبدت بني إسرائيل بني إسرائيل باري عرقه أن اتخذت بني إسرائيل أبيدا سيتون لقردنا واندونا قدلك ان بزاس لا دركة نو ان ايه كان نفتو زرهوني شنتفاتنا تبلايتنا قرك تفاتا اذا دستم على الكوني مدكس يستمره ليك ابدها يتشلم ان عبدت بنيس عبدت اتخذهم عبيدا والله ان في الالاء في الارض وجعل اهل الشيعة يستدئف الطائفة من يذبه ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاريا من المسرفين الله أبيت أبيت أبيت أبيت أبيت ولنبت ويم ويم دم تربى وبيت صدقا ثم صدق الله عندي من بني إسرائيل باري أرقائزا الآن بلني ولا ثابت بلي يعني وقالوا الملاد شون وندو وندو نقرد مارا دعرد سيسيتو نقردنا قطره الدموي تادا يا تي عندنا نولتا موالين وقال سنتون تفجفك انديت التايالي كأنه انت اتفاد كوي بلتال لا انت تلق ورسل نوالك المصالحين جي نقرد متارك بلتال مستوان لبا قال فرعون وما رب العالمين فرعون وما رب العالمين يا علامات ونقص مالك من دينه استفهام ذا انكار من دينه ما هي يا اذا لم يتيقوا ملكته ليكز ميكفاو اندينه سنت كذا بتلين وما رب العالمين من دينه على شبلان قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين يا سبعتو سماينا يا سبعتو مدر جتا ومكاكلاتكم يا لو عالم جتانا ويني جتا تغزاو بيميلر اهين دمو انت السرام تريتش لو ما تيلم ايو هنا كنا غزفنا ان كنتم موقنين انتنا كانت غار يا لو موقنون امانيوش كوراچو ايو جتاچن انت مني ما هولو من سماياتنا مدروش ومكاكلاتكم يا لو عالموش ጌታናው ይለዋለው አሁን እስቲዛል ያደርግ ጀመር ሀቁ ላይ ቀበለ ወደ ታክሲ ተጠቃሉ ቃላ ለማን ሐውለሁ አላ ተስተሚዑን ዙሪያው ላለው ለአጃከው ለሰራዊቱ ለአጃቢው መናላ ሌላ ከተፈረው ይለው ካዘ ከልሙ የስታዚ ያለ የስታዚ ሌላ ሰሙ አረሱ ምንም ያለ ነው إلا كتاب الإلا دي هاهون هو لستين ينتقل إلى الهجة الثانية قال ربكم ورب آبائكم الأولين كتاب شمارة النانتين نائك أدمائت وچاة عبات وچاة شو كتاب نو يا أنت كتاب إدل لهم كتاب اللهم عباتنا خلقا أنت لما خلقا كتاب اللهم أنت كتاب إدل لهم فوسك عبات تجسنا مع إقامة الهجة البينة أهنم نقروا يكركروا يتعنى يقبض سيمة عدم وليلة تاكتك تتكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون إيه ودنا أنت تلكان لو بلومي لو ملاكتن ياتشو يبدرم ماذا تناقر يقر يا قجبا عندي ما يتناقر له عجيب سبحان الله شوف اقرا البشر اقرا الخلق ابدا سير لا انا ما قبلوا كل ايه يتكمون هذا كله طريق من طرقي سد الحق الله اكبر كذا ما أتلا من كم الرسول الله قالوا ساحر ومجنون إيهو إبدا ما يلو قال الدمو قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أنا تبدأ إذا له نؤات النجم يا إبدا ثنيتا مستوى له من تبرقه من نظرنا تقانه إيهو يا شرقنا يا غربو يا غربو جيتا شرقنا غربنا تبرك اللتك كربو طواسنا ما تقول لي كير عبرو يالله سما يقول لي سلم يا من الباس بوتا لا يسد بيشلال شرقنا غرب لك إبراهيم لزال نمروز إن دفك لك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بما ذكرت يا الله علم جتا فطاري أسجني تاري إن كنت أكيد أقل يا الله شو كوناتش أقل يا الله أقل ما لا صفة إيش ما يجذب بين الحسن والكبير فما كان فما تفوق ليس من يقبض أقل يا الله إبدو كارم بستكر شرك الناقرب يا خلك من دال الردال هذا هنا خلك أو جتا يا بلاي مهونون ما هو كشلان فلما أخذت الهجة إيش استعمل السطوة وتحدد هجة وسيزو من قديم ما فنافن سياطة هجة يزق قبة سيمته إيه وهو شأن المبتدئة والضلال أهل الضلال وأهل الضلالة يا هنا أنت انتقال هنا وده حيل ما تقع فالقوة والسلطة والتحديد قال قال الله جل هاكرا لئن اتخذت إلها غيرها إيه ما لك ملج أرجو كتونيا وذا ليلا كتا إندي أمرك النار الأمسو وذا الزا إندي مرا إندي مرا يسبك ما ليس توقف تذل كنت بدي فين ويا ذو من ذنو كتا وعندنا وصي ملاكنا بسفايدا أها لئن اتخذت إلها غيري بارنجدي كانيو ليلا كاني بكر كاني ويتش إلى عملات متجز متجزاك هنا ويقول لي لا جعلنك من المسجودين أسر بيت وهاني أسكبتك كم تأفروا تتأفر على كاقوم عند هنا أقوم على ليس إلهان غير لا كاري لا كتا تكزين إنك تمكيد على ما لنه بلهم إن يعني يسبق كريتا أسلك كان أيضا إيه هنا ما أسر بيت قبطة قولي هنت يا الله عرفات وشبار على أجيب كله الله أكبر قال ايش لو جئتك بشيء ايه بلا عندي قلت وانا مرجع يمي لو قلت لما هونو قلت وانا مرجع دي عمت عليهم ايه انت زيت عليهم دي عالو تعدي من كورتنا نفسه وانا تلك بس يالتا يا عمت عليهم لا السبب وانا سنين عمت عليهم لا السبب منه ايه وما جمر ستاة قرص جمروا بالتراتشون فعلك عصاب بالتراتشون طالوات فإذا هي ثقبان ومبين إذا لف ودي أونو إذا لاي تلقون زندو هنا جيرا الله أكبر بس ترتع لسهر قوات زندو أفوان قبطة زند كيلومتر سبحان الله الله أكبر إيه مجمرة يا مجمرة مجزانة يا ستاتة مجمرة هيني ناو كذا مجمرة ما سايا مجزانة هيني هيني هلا التنام يجمرون ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين جاء شو يا أمي ليس قبل نازي وأنا ببدأ شو وست كان يجاء شو ليس قبل داومي كيسي لقوات عندك آية عبارة شمع فإذا هي بيضاء للناظرين لج يتعين نتبراك الناس عرب متمسوين متشنف ملال سبحان الله تخرج بيضاء من غير السوء ما جمّل أخوه ستوى أتشال أيضا سوى طهرة إن سنانك أين أدرّك إن قدي قال للملع حوله أشياء الله تقول لها يتون نزع عن قوم الله منهم بذل يلالون لما ولم أعلم إلا أشرافه تشو لا تقابه تشو لا أجابه تشو حوله ذل يلالون إن هذا سائر عليم إيه سيرن عليم على كتفائك بسير بطام يمن التقنو በነሱ ጊዜ በርግስቲር መዝሙም ነበር ለፍራኢኩን በጣም በድግምቱ ያላቀ ሰው ነው አሃ በድግምቱ አዚ ተላይቱ ፍጆና ምን አረፍና በሲህሪካ ፈረኔ እዚ ሲህሪ ምስሊ ፈጃል በይና በይና ከመው ይደላሉ ኩልፉና ሁላ አንተ መካነሶ ሲህራጁ ወይ አርት ቢበቁ ሲህሩ ايو سير يشلو يسير الالي ياو سير حيان كبان ميبالو بدرون تقول قلب الله نساهر ومبي ساهر عليم بل اي فائق في السير يهيدا يريد لي فلقى لي سنة فلاقين أن يخرج كل يسوع من أرزقه مريتا شو كاغا قلت لي أفضل بسير بدي بدي قمتو يهونك أفضيتو يهونك أدركو كاغا لي أفرر شو هاقروا سلطان للركب سلطان فلقوا لي ميسارا عندنا لي كفرتي كايا يا يزعلو كدروم جمرونو يودا حق لي تعرفتو كبير لك أحباس لقير بك دي سياستانيرو إن إذا وشكوا من قصة قلبة آنو ميا درقو بنزيا كار اندي أدر بنزيا كار اندي أدر انفنيا الشبار اندي أدر رقو اندي أدر راقنا شو بلاو يلو اندنا ببرا مارسنا فما تشيبه من دنو أستاذ نستطون استي نستطو أستاذ ستون يسو سلطان فلاجين أو لك أغراتي من ركبان نو بسير أبزيزو تولو بليستون سير ما أفزجيانا من دنو ما أمبرك كيا حياة رات ما أدرك اللبين استي أستاذ ستون فأيو أرجي أخر أمره بوتاك وأخر واندمون قداي أرجي ها أستاذ أرجي ويب أرجي هو عنده هذا تيلو عليه سكتنه ويمسي انت ارجح واخاه وارجح اخاه اخر امرهما قوي ودا تشهد على بلونا ليلا كوزدين ستعالى وبعث المدائن بمدائن ملكك يعني سلطان باللبس باللبس درسبت بونا كتما لا حاشرين سراوي تجمي سبستبو ساهروتين كايا كتما اسسو ميامتو ميامتو مد قلالنو بزي قدو يفلال هالو الى من ياتوك حاشروتو فحشر فنادى فقال ربكم تعالى يا ذي كل سحار عليم بصير بطام سحار على قد بصير يمن اطق يهونو علي فائق دقاتر استون يا متولنا يالنا مد قال لا الناس اتاسب الله تشو بلاوالوت لاك ضيق باجا استمر في مدائن ملكه من طرف الى طرف من ناحيه الى ناحيه بجزات بابو استمر سراوين ده قد الله فاجمي السهرة الساهرة وشعلوا يبارن ده الله تلك موت سبسبو يميك آس يومين مع الله تتوق أو أنا قطروا يا يوم الزينة إذ كان نفر وقت الضهانو يتقطروا تسبسبو كلنا ليلة بزوري على الله سراو سودا متبالو هل أنتم تسبسبو إنامتين تسبسبو لمن لعلنا نستبق السهرة ساهروش مارتن جاسمو سنجوش إن دنك كتل زن إن كان هم لغاية شرط ያሸነፉ ከሆነ ብለው አሉ ለሌላውም ሰው ተሰበሰበ አንተ ያዘ ነፍሱን መጡ ህዝቡን ቀረበ ሙሳም ቀረቡ فلما جاء السحر ساحروች መጡ ወደ ፍርዓውን አቀረቧቸው ሰራዊቱ ወደ መንግስቱ ዘንድ ሲያመጧቸው ሳራዎች አሉ ለፍርዓውን قال فرعون قال لما ائنا للاجل دوز علنن ان كنا نحن الغالب يترتر على شوف يا باطس من جزي برغطኛ يهون ونات اشناتو جوند كونهنيا دوزاتين مندنو شلماتاتين جائزاتين ادي قال اهون علاچو دوز وانكم انات اذا يعني لمن المقربين قرب يا منجس اماكاز هنا لا اقطو امرن دونو انت سالاوياي سلام بقال مغزاو يا قرب اماكاري تونا علاچو ادلو علاچو قربوا قال لهم موسى القوا انت تثقل الله يا يسكو بترهن ويس انيا اذا ما طعنا وبسباقي من تشي ما مطى بترنا غمد ما زي بقيلوتال القوا ما انتم القون ان طال ويس انت تثقل الله قالواچو انت طال قالواچو قال لهم موسى القوا قالوا ما انتم القون يثقلوتنا يا درجفوا قالواچو حقرت زبوس بول ወደ ከሳ ከሳ 2630 7000 ይدرسو ከከተማው አሉ ይባሉ ታስተው ቀርቧል ህዝባ ዘውረ ግብ ባጣቃላይ ያ እንግዲህ ሙሳና ሃሩን አላህን ይዘው ቀርቧል ማደበታቸው ወአመቶ ማሲያ ሰይድ ኢብራሂም ረዲየላሁ ዐንሁ ተልኡላህ አይንቱራ ሙሳ ወሃሩን ወይዕያ ሁጀተሁማ ወይዕያ አምረሁማ ተለይለም ተለምና ለሽበድድክ قالوا ان الصوف القوا هبال جمعوا هبلن كرامت وسن غمت ويسيهم جمعوا اسن اسون اندال قالوا بلال وقالوا قالوا بعزه فرعون ما فرعون حيل اعوذ بالله مما قال اننا لنحن الغار ايناونا اشنا فنجي لا ويدل مكناته ያው አንድ ሰው ሳሂር ሆኖ እንዴት ይሄን መሰለ በሲህር የመነጠቁ ናቸውና እንዴት አሰኝፈናል በሚል ናሰኝዋን እርግጠኞች ናቸው። በፍራውኑ ኃይለ ሸናፊዎች እኛውነን ቤላው ጣሉ سيدي كما في سورة طه فالقه الذي يخير لميس أنا تسالك تلوس إلى وفي آيات ساروا أيها الناس واسترحبوا وجاءوا سهر عظيم بسوا أي سهر ساروا بدج بج الدين منك ساك اسم السلا فأوجس في نفسي خيفة موسى تبيئة رسطة الفرحات مبانك تسمى الشولى لموسى قلنا لا تخف أتفا إنك أنت على بلاي أنت هنا أبشر وهلك ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يصلح الساحر رئيس أتاناته إذ لا فهلك موسى عصاه بتراته وانت الله ركوات إلى الأشياء تبركت عصا الله أكبر فإذا يتلقف ما يأفكون الله أكبر الله أكبر يعني لا تلقف تبتلي وات عندك زي تقم كم وات عركت شو بس باقي بنتج إمامة تبترنا قام عدن بعدك زي وات أفوا قبطا وده فرعون ما قرأ جمرت الله أكبر فهين إذنش وضعها أسحس الحق سبحان الله واندهض الباطل وتبين للسهرة أن هذا الأمر أمر سماوي وليس بيد أحد من البشر فلو كان صنعا بشريا لما غلبهم موسى الواحد وهم عديد يعني إن وستر بك تبين حقه جلسون الله جو سبحان الله خلاص إيه قدائي كسما يمت أبائي هون سوى سوى سريدي هون عند سوى سلاسة سبات شمي قمت ساهر ساهر أشنرون كسما يمت أنا كسما ينقر ما أشنرنا في الشارع يا سلام الله أكبر خلاص ألقي السهرة ساجدين الله أكبر سهرة والسجود تدفتت قالوا إلى قالوا آمنا برب العالمين علامات القسم أهم كده بإذن فرعون يعلون سبق اللي بالقلوب أهم تولي سلامنا برب العالمين سبحان الله عند دي سعادة سأقدم الله شوال عقبة شوال يا سامر الله شوفا اللي قوال سبحان الله واتي الله النبي اللي واقو أعداء لموسى نبرو حق اللي قدرنا لي قبرو نبرا متوت كذي كذي كذي بحالا يحق رقا في وچنا يحق ونشا وچونو سبحان الله ايه قدي النزيل لما وقعتنا الله كموسى كفرعون يا ياتكار على زمانا تقويو فرعون دما يسلم دروما وقاركو الله له كمانو تادا بزلفاته موسى لنزوج لنزي سوج مدان سوا بادرقات شو الله موسى ان مجزاين ادرقا فرعون امر دليل لو وسطو كبات سهاسقات اندي ادربات ادرقا بس مجاكو مبات ننسو دمو ياو سعد الله رزقك عشوا كما قال ابن عباس كان في أول النهار سهرة فجرة وفي آخره شهداء بررة اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها فتناوش سيمة وزنك زياو كثيرو ليت أنف من ليود كناو كثيرو ديال سناو قالوا عن برب العالمين رد موسى وهارون وموسى نبارون كتا بدل بعض منكم رب العالمين بلو بعلامات نقص بس عمنا نار بلاو صدق نار بلاو ربي موسى وهارون موسى وهارون كتابه هنا وهيو هين مجزة ستواتشو يسون كسنة دعوة ليا درقو هين تأمر ستواتشو ياو سببه النسو سلو ياو ما ننياهم أمت بوقتو باللو نبينا بقيت الله عندنا من بزين نبياتو بيو كده اللي هيالونا بقيت ديو نبي ما من جدن لذي بلو شوف عمنا برابي العالم وهارون بيتشا بكي در لما ربي موسى وهارون هارو وموسى نبهارون كتا إن الذين لا كبهوا لو كتا بلو وده توحيد انجلو دي ما قبو كذا وده حق سيزمتا فتنا ويتنا ريبرا التال اينا مصر جبار فرعون كتا ننباي فستوهين النقرة تتعرسوا ولا تفرارموا سنتنا سنت وجهة وطالة شو فوريس النسون دي سبسل هنا مسألة النش إن كان صور سائر بعد أجابه بجهد مخدات مارد كبعض رسوشين فتنا ورداتنا كبعض ما كران دنيا قد ما تشو أمنا وتكبر ونجدي قال فرعون مغضبا مشتاقا غضبا آمنتم له زدكتم لموسى قبل أن آذر ساتسكت وقال ليلة ساتسكتون أرى إنه لكبير كل أن مغضبا كافر ناسا مراتش وأن عليك أولا أمر سائر ناسا ومالا أي نظر إنديتنا إنديت أشينا في رونكا وده مرمر مالك أبا من قد زدكتوا ألا من تاركوا ألا آمنتم له قبل أن آذر إن لكبيركم الذي علمكم سيلك وأن سير دقمتها سمارت وأن ممهرات جسون أولك بالون قد أصافة لسوف تعلمون قايتاك على أجو بالو تايا الناتشو على أجو لو قد تعمل أيديكم جوتشاتشوني كتات فوالو وأرجو لكم إقروش من خلاف أوزاد جدي أني قر كقرائج قرائج كأني قر كار إنام دمو ولا أسلم أنكم أجمولوا أجهونو من دزار سكلات شهونو مقابات ايهون زند لهنو يعني الكبر اندي اوار داتشو اندي بقلت لاندر سراسة لكل سب تكتنا ساتة سرقين تليلا ديكار اهما نهون نقرين لهم تعال لاتشو عالا يبرو عالاتشو عند ايمان وشاكشي قو قبضو عالنا يا انجدي وما فمن شهر صدر الاستفاء ولا نرين من ربه نو قالوا لا ضيرا لا يديرون أي قدانهم أي قدانهم ألا نمنهم أيضا الذين إلى ربنا منقلبون أبيت سبحان الله سواج كاسماتنا تأمر الأياشين تأمر قد لزمانات بسير بكفر نورس مرة نورس دلو موسى لئين لشلفوا إيه كافر من قصة لشلمات شو تفرار ما تسود أهم بتربو بإذن فرعون إنا لنحن الغالبون يا رسوج وذا توحيد ما تأهون لاهون لتوحيد سقافة الناشوف حتى سياوكو لا ديرا لا يديرون أي قودان بلا دمو وما تانكو منا إلا أن آمن بآيات ربنا لما جاءتنا يعني أنت كنجم الثلاثة فانا قال منا ميلنا بيقيت أتشين تأمر سنناي كذي بس ما منا أتشين إنجي بل لا يفقدي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الأحداث إن شاء الله مكبوت هذا الريسان في أطاف سقاية لتنشي زينة وخلاص تفلق أجرك أبيت قرط أجنة أبيت قرط أجنة لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا ودك تأتشين تملاشنا تلزي السوء من الدانة بشاك السوء عن نتالة هونهم قل من البات أهونهم بزيك على منهم فتنفسي بزا قال ما قير لي متأي كلال ما تيم نفس تام الله تشنا يعني كارب أفريقيا أفريقيا إذا صبرت وتوفد مسلمين صبر بالباتش نفس سبنارو مسلم على كده لنا على ما تيم ما كارو سيت أنا مصيبة ورجب بني مصيبة ذا بعد يوكو بس أي سيف أي كلا نبروكو ما سكايته ديب دبا وما قرطه بتوكسه بإسات ملو ايه كبانا وفرعون مين كتابة لتنا قرنا بنا دانيا وفرعون اللي اوسادين داليو شكاري شكلان خلاص اندرزي اجونا يقولون كتفو يساق لما قطع تبايوتو ايال لما لك ولتنا دامو ببرميل وهان افلانا وزايت امنو روال الروسط ارقونا باريلا الله الله الله دانيا وهي كبات فتنانو دزالة دانيا وطيناسي لان باسمنا قدلنا على الله اكبر سبحان الله اللهم احسن عقبتنا وخاتمنا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين إنا نطمع أنه إنا نكجل لنا أن يغفر لنا ربنا قتاتشن بمرنا خطايانا هاتياتو تشاتشن سرانا وبكفرو سيرس النمار موسى للنواقاب أنتي أمنا أنتي قتلن اندي ميرن من فل كادو ديزو بالنبت اقطاجا قيرو سبحان الله انكونا ولا كامانيو تمجمرا بمونرچين كفرعون وغن امانيو تمجمرا سلهون الله اندي ميرن يتو من دون توستن نو يجي بايماناتو وانجلات الله اندي ميرات ربنا امننا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر سيتوفنا مع ربنا تبارك بلو علو يا وند عالم ثقلاچو اسقاياچو بايمان اچين عالم لاققو بموت بايمان وجنت مشرا هيدو الى المنم كان سراس ايتر سبحان الله شهيد هونو شهداء هؤلاء من شهداء الاسلام ناتشو ياو كبار مسوات استلغالا ساباو تدرجا درسباتشو ياو بايماناتشو نو وما نقم من الله ان بالله العزيز لكن الذي اصابوا سوره البروج ده يالو اصابوا الخدودوتشم ده بايمان نو ايو بساباوچ هي ايات نوردبت گيزه ساباوچ گتلايي مكرا اينت ميفرادقباتشو گيزه لا صينات الله هنا ايات امطاو تسليا ما اطفانيا نو ان ذا اندزا هونو خلاص يونو هنا يونو هنا وبسنا درسادو ادرغو يا قوي على تدواتو مقبول ارجل لي حالو بالابلو على تشو كذا قويو كذا وقتو درس يونو كونه بهالا جيزو سي درسراون مالك يا بو يا ورد الله وهينا الى موسى انا اسري بعبادي انكم متبعون ود موسى وهي ملك تسلالف لنا انا في ديبال باريوچين بلديك اذا شش ود قاي بحر شش على تشو الى انكم متبعون يكتلوا تشوال نا يدرس باتو لبلا تشو امريتو على تشو كذا عندي بلواتشاو هيدو عملتو سيانقو قيزي فرعون سياي بكثما وطوال وري درسو فأرسل فرعون في المدائن حاشرين بكثما وطبسابيو شاون ملاك إلى نيادينو اندالة اندهي كربلو فرعون السرابي تعمل اندهك طلبالو موسى ورزي هون بوطالي عملت هيدوال سيامت اندرس بطانا طلبالاتش لك قريشوش ما عادتنا يا أصحاب رسول الله وذهب شامت توتين لما يرسيليك وعملت واشو بغلت مركب وذا تسافروا بجئ اللماء وسيدوا على قنواتو بغلاء قبو ستو وذا نجاشي اندي ملسواتو لا قلال فارس فرعون في المدينة عشيري إن هؤلاء إلى شرزمة قليلون نزي تكيد جمعة وشن الناس قلت أعلم بلو تكيد ودا عند سدس متوشي كربان الولاء لموسى سووش يا فرعون يا قنع يا أجواش بالتاس كسدس متوشي قمت سنت مليئن نولاء الله فما آمن موسى إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملائهم عن يفصلهم يا الله فأرسل فرعون في المدائن هاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون نصنع لأسقط فلقون لك لغائظون وإنهم لنا لغائظون لغائظون لنا لأني لأسقط أغازه يغيزه ولغيز أمرا لب الميمولا والكاذمين الغيز إلى الله جل وعلا قل موتوا بغيظكم ان يلي انا دي بفدغاو نو اندي ما يدرغوش قوي وانا لجميع حاضرون ان يولاچن طنقاقاوش غلبتم علن حقينون نقونا نقينا ودي اهون بقطسنا ولاچو علن قوي بعد ركعتالو عند انداي قرا كدات وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كذا كما ساتشونا كذا كمنجو كذا نبرات كبيت منجستو كزوفانو كريما هلو لكو كجبس وَتُفْرَوْنَا سَرَابِتُوْجُو وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كذا دلبناك نجتاتشو ومقامين كريم مجلسين حسنة وابك ونو كبوية منجستو كزوفانو كذا يا مارة وابك ونو أسلك كان سوطانا الشوالة كذلك عند سوطانا الشوالة وورثناها بني إسرائيل إهن لا تركز له لبني إسرائيل أسورثنا سلا لهو وورثنا القوم الذين كانوا استهدفوا مشارق الأرض ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين تتوكلوا لزمانات تتفتفوا تقدروا تبرروا إيه ونجد وتلك الأيام نداولها نصر لن نصر درقوا لقوا عندهم سيكروا ملا شراء نوطوا خلاص فعتباؤهم مشرقين أتباؤهم أسكتلوا أتوا فرعون سويت كالنزك بني سيد قبول أي ساروا ثابين عمدة السيروا فأتباؤهم أي صاروا تابعين لهم مشركين وقت شروق السنه اي تطط اغيزه كذا كجبت وتاو بحر القلزم ودك اي بحر اكبار متو موسىنا سراويتوچ زلاي تسبسب الله انا امر انتظار ارغال كذا كوالا متو جيش الارمرا قال بيت اره وين اذن خاف اصحاب موسى وقد كثر عليهم العذاب والنخار والبلاء والانتهار يا موسى قدنجوش مكراو قدقطاو دبدباو قفصفاو غديا وسوباتشوا لاحون ملانا منطره موسى اون استياز ما قالك اندين عاد يقول جل وعلا فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون نزمت جيش الارمرا سراويتون يدو قلب الطارق وعلى فرعون كفيل لبيتاشو بحر الخديم نو زالله ما سامنتون نو مام ناملتا ايضا بك فصاروا بين الشك اي رحا بولا التقاط اني وسط سيهونو يا موسى قدن يشباب بولنبات شو تربة ثبتا يشك سايهون يا فرعات وبلغت القلوب الحناجر عند الله يا نبي الله يا نبي محمد سوش يوم الخندق ترى الجمعان ولدت بودنوج تتايو جدي اي لما كانوا في مكان يرى كل من الجمعين صاحبه قال اصحاب موسى مؤمنوج شو موسى تكتاوس إنا لمدام الحقون درسوا بل فرعون الناس رابطوا جدا الرسول بنا اللاك نبكة الرسول هون تسباس بنا جنبار قبان الله شو بلو آلو إلان يا سبي لال نعم والله لزمانات سنت الناس انداد الرقبات شو نو قالوا بوزينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال كلا إنما يا ربي سيهدين ايدن لم ايدا سبنا ياتكونم يعني جتا كان انما ايا كان يغار ربي جتا يا الله سيهدي مرانيا بامن بالعون والنصر والهدي ما لا يفكر ابشروا يا انبياء الانجليز من اعظمنا توكلا على رب العالمين يا ونغرو تعلم السماء كمدر بتتشمر يا الله عندما يدي الله ان قدره كما ان بلا اسلام ياو توكلاته بذلك يلاقا نو ابشروا يمرانا ملائكه مفتي فطر لنا قالوا قربوا يا ابن فرعون سراويتوش الذين لم يقربوا قربوا قربوا قربوا قربوا ايه يقربوا سيقراتشوا موسى ميتوالاتشوا انغدي بحروا ودا سراورات غزي بحروا المفتوح ايو فاوحينا الى موسى على فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ببتره يعني البحر متاكيه تباركت بتر سنتنا سنت غد سربات بترنا من عينت مباركانا باهو متعالج صارت بوتا مت بني اسرائيل سناچو غساچو ده صارت يكفلنا فان فلق فينكت على وين دمو فلق يعني بحرو تكفلا فكان كل فرق ياندندو مالنو فينكت فتعوذي عزيزي بسلال لك ترارا هنا سبحان الله ميتو انجيب لو وطاو قند الله وكمان دلناو تلق ترارا هنا يمتو تبوطع من هنا قدانا وطاب سبحان الله وهو أسرع العاصبين وهو على كل شيء قدير كواهيسي قدانا انجيسي وطال سبحان الله هذا بقدرة رب العالمين وهذه مؤجزة باهرة لعلى الإيمان الله هذا الرقو كرامانا ودياو للمؤمنين من ستاو كراما هل بسبب اتباعهم لرسلهم نوبك فالسين أغنيوتهم بإيمانة ستا كراما والكرامة في الإيمان الذين هو إن على إن أولئا لا خوف علي ولا هم الذين آمن وكان يتقون عند ذاتك التوضيع عند سلالك ترارا معرفة كلاس وأزلفنا ثم الآخرين እዛ ጋር አቀረብናቸው ማን ስራው ስራይዶች እነዚህ ገቡበት ጎዳና እና ፈለም በሚል ጓጉቶ እንዲመጣ ደር አስጋናቸው ለባህሩ አንጀይና ሙሳ ወማማሁ አክባር አንጀይና ሙሳ ሙሳን አስመለጥናቸው ይላል አላህ وَمَمَّعَهُ أَجْمَعِينَ كَسُوْقَ نَبَّرُوْتِ الْمُؤْمَانِ وَجْشِنِ الْعَلَى الله أكبر النزي تشاقروا بحروا بدار أرقوا الله تشاو خلاص مادوا تشاقروا مادوا تشاقروا قوموا وأزلفنا كم الآخرين يعني نزيف فرعون سبهيدا بالهدى لبنو تتقى ملسو موسى وزبزي ببهرو تملسو فرعون اندى تشاغو تسون ترقطو اندى الشاقار لما تو السياسي بواترو كل بار أتنكاو قوي إنهم جندوم مغرقون على قوي تاوام طوتم نشكري تاوام لكس هاي موجه اجزين اوك لكس سينة قا نقاها التوابين النسي عمل لطوتعو وده الصغور ناو نجديش دليل جزين ثم أغرقنا الآخرين انا زين فرعون الناس رأيتو تشير ستامنا اتشو إن في ذلك لآية إن ما درقات شنطا أبراهما تندال غلق وذاتنا ودانيتنا وعلى أننا نقدر على إخراج موتى أحياء وما كان أكثر المؤمنين أبدان يتساعد وما يتشاله المؤمنين وإن ربك الأول عزيز الرحيم أنت قطاع السنة الشنة فينا أزاجه وطلاته السنة تبابرة أيه داوش مؤامة ابن سفيان تأيقوت إلى عند مريض أحياء النقاط قالت من الناس بلوس تأيقوت ولا أبدالله ابن عباس مدينة راس عارب نبر أبدالله ابن عباس أي أنك كات مدير على تشيلسي لو يا أخي موسى أنت الناس وريا مو بلاس قبو بقى عند قبو وهاو الله أكبر هذه تغم هي تنك إسحاق إذا نبيه هي وما تمانيا نبي أي نفس الإيمان ما تعطى كفل على شرط بين أنت درسوا أدي شيء مثل كذي بس أنا برو درسوا ما رأيكم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا